فالامام العادل هو كل من ولي من امر المسلمين شيئا ووضع الحق في نصابه. ولذلك الناس اللي كانوا بيعذبوا الناس في السجون كانوا ناس ليسوا من الناس، كانوا من جنس اخر غير الناس، كانت فرقا تدربت في المانيا وروسيا. يعني جاب واحد في سنه 65 كان عنده 80 سنه، راجل من علماء الاجلاء، من علماء الازهر المتخصصين في علم التفسير، وجيه الحقيقة شمس قال للولد اللي ماسك التعذيب دخله الزنزانة، وبعد الشيخ ما دخل الزنزانة وقال له دخل له الكلب الفلاني عشان ياكله. كان بتشوف المعاملة، راجل عنده 80 سنة يدخل معاه كلب، وكان في السجن الحرب اربع كلاب مشهورين، كلب سلوفاكي وعنايات وليلى وميمي، اربع كلاب وعينك ما تشوف الا النور يا سيدنا الشيخ. اللي حب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. شوف الدنيا ماشية ازاي، شوف الدنيا ماشية ازاي. اربع كلاب، كلب ياكل وجبة لحمة كيلو لحمة مشوية، ولما كان واقي يصب شوية برد الدنيا تنقلب. كم دكتور يكشف واللي يشوف البرد جاله منين، اهلاقي مسكوم. عناف عندها عسر عهض، ميمي عندها تعب في المصراع، واحنا عمالين ندور على لقمة عيش في صفيحة الزبالة. والله العظيم الكلام ده ما فيه حرف مبالغة، لقمة عيش في الزبالة عشان الواحد يصفر فيها نفسه، لقمة عيش. انا والله ما زلت اذكر كان مدير المعتقلات بيمر في سجن ترى، واحنا قاعدين في العنبر رقم 4 أوضة 3، وبعدين دخل سعادته علينا في الاوضه 110 واحد في شهر بارولة، وبيننا دوره المياه دوره واقفه عباره عن مترين في مترين فين مربع مكعب مثلث قول زي ما انت عايز تقول، ودخل لها صفيحه مصفيه فيها شويه ملح. نادى على قائد المعتقل قال له انت يا ناقص مدلعهم، انت حاطط لهم ملح، هم في لوكاندا، شيل الملح ده من هنا. حطوا ملح في صفيحه مصفيه، في صفيحه مصفيه، قال انها لوكاندا. قلت يرحم الله امير المؤمنين عمر. راح يزور بلاد الشام، لقى واحد واقف في حراره الشمس. بيسأل القوات انتم واقفين ده في حرارة الشمس ليه؟ قالوا له يا أمير المؤمنين إنه يهودي لم يدفع الجزية، فأمرهم أن ينقلوه من الشمس إلى الظل وأن يطعموه، وقال لهم لا تعذبوا نفسا فإنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وحد الله يا مسلم، وحد الله لا إله إلا الله، وسمعني الصلاة على الحبيب. الراجل اللي عنده 80 سنة ينحط بزنزانة في شهر رطوبة، البرد شديد، الواد دخل معاه كلب من اعلى الكلاب اللي موجودة، كلب كبير، وبعد ربع ساعة قال له روح افتح شوف الكلب عامل في ابني كذا ايه. ما كانش فيه تفاهم، كان اتخن واحد يدخل السجن ينقل له يا ولد، ودي اخس حاجة، اول ما يدخل يؤدي تحية القدوم، ما هو لابد ينضرب ياخد تحية القدوم وهو داخل السجن الحرب. ايه تحية القدوم؟ يجيب واحد يقول له قول يحيى الملك، يقول له ما فيش ملك يا فندم دلوقتي، ده الملك انخلع من سنة 52، ينزل على الأرض يقول له طب قصة الأوامر، يقوم الراجل يقول يحيى الملك، يقول له خد يا ابني كذا هو فيه ملك. هو ايه يا ابني هو اضرب اضرب وأذى أذى

كذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اللي يحب النبي سمعنا الصلاة عليه. ولذلك ربنا ما قالش فرعون وهامان، قال وجنودهما. يبقى الانسان يتصرف بحكمه، تصرف بحكمه. قال لك اضربه ما تضربوش لغايه ما يموت، حاول انك انت تنفذ اوامر وبس.